أو كان فريق هذا أربعة متحركة متحركة ثاني كلمة فيها. الأول يقع في ألف الثاني تقوبار وألف الإلحاق تحبرت فإنه ملحق حبرت ملحق بتفرق والأليف المقلبة الأصل كمختصة والثاني لا يقع إلا في ألف الثاني كجمد وأما الساكن ثاني كلمة فيها فيجوز فيها القد وأما أليف في هذا كلها يحذف إلا حبار عبارة يجوز فيه الإظهار مباركين وعبارة مبذير نعم تحذف ليس هذا وتقلب ليس الأولي الأولي يا تلغي مهاتية يا والتصير فتقول حبذير أو حبيرة تحذف الأول وأما إذا لم يكن في الكلمة هذا غير أليف هذا نعم وحده غير أي ألف غير أليف ألف الثاني مدهة هو اللوحة إذا تعدى أيا كان إذا تعدى ثلاثة أحرف إلا إذا كان نعم واحدة آخر زين إلا إذا كان أربعة أو أربعة ثاني فما تجي هذا واحدة يجوز إلا إذا كان فيجوز فيه فيها القلب بالحق ونرجع إلا في الثاني تحمل إلى الحق وفي التي من الحق تعلقاء والمنقلبة عن أصل فملها القلب طبعا والقلب في نحوه ملها خير منه في نحو علقاء والحس في العلقاء القلب هنا أحسن بالأصل في لحن منها خير منه في لحن عنقه من حسن في العنقه خير من قلبه من قلبه الرابع له المنقوح ايوه المتجاوزة أربعة كمعتدي ومستعد الآن تجاوزة أربعة وأما الرابعة فقاضي وكألف المقصور الرابع في لحن مسعد ملهية وملهية ولكن الحس أرجح واضح أن تكون ملهية أحسن من هذا وليس في الثالث من الألف المقطوع كفتن وعسل ويا المقطوع كعمل وسجد إلا القلب بس واو وحيث قلبنا الياء واو فلا بد من تقدم فتحه ما قبله فتكون في فتن بعدما قلب له واو لازم فتح ما قبله فتكون فتوية وكذلك عصر عصر ووجد القلب في تاء ويجب قلب الكسرة فتحة هنا في فاعل يمين وفوعل كبيئين وفوعل كبيئين لازم واجب واجب قلب الكسرة هذا وتقول في يمين نمالي وتقول في فوعل يؤمن يؤمن وتقول في فوعل يؤمن إبن اسمعوا الخامس والثالث علامة التصريف وعلامة سمعه تصحيح المذكر. وهذا كما تحذفها وتكون في زيدين زيدان وزيدون علمين وعربا بالحروف معربين وعربين بالحروف تكون فيه زيدين. ايش معنى عربا علم انتم ما فهمتم ما عرفت ان زيدان المثنى اذا سميت به ولدا لك فيها عرابه. اي نعم كيف ان تعرضها بالحروف كما يعرف قبل التسميه. نعم التسميه هذا معروف. هذا معروف. والثاني ان يعرض بحركه عن النور عرابه ما لا ينطق عرابه زيدان ورأيت زيدان وما يسمى زيدان. هنا عرفت أن المذكرة في خمس لغات كعرب هنا وكذا. لا هو هو أحد كذلك بنظمه ابن مالك القاسي أو الاسموني كما موجود. أما التسمية ما لا وكذلك التسمية ايش راجع الاسموني اسموني حتى هو شايف لا جاء تمية دي لك فيها إعراب الحروف ولك فيها إعراب الحركة. زيدان على انه لا لا جاء زيدان ورايت زيدان وما في زيدان. لا لا ينصرف لا ينصرف لا ينصرف لا ينصرف لاي شيء معنى من العلميه وزياده الفنون تعي معانا وتعي معانا. اذا ما تنتهي إذا أردته بالحروف تعالى بها التسمية تعديه علم التسمية تعديه من نسك لا أما إذا عرفته وأما إذا عرفته بالحركات تكونه زيداني ما تعديه أن يكون لأنه ليس علم التسمية. نعم نعم لا تدل على التسمية واضح وضع المسالك شارع هذا علامة التسمية في حالات الزكدان زيدينون زيدينا وما من الزرق لا ما في من مين اللي هنا اسمع يا ولذلك قال لك إذا سمي به علمين معربين بالحروف بيجي وأما قبل التسمية فإنما ينسب إلى مخرجه ومن أجرى أسمع زي ما قلت لك ومن أجرى زيدان علما مجرى سلمان وقال ألا يا ديار الحي تبعاني أمدك هذا عرض هذا الحي يا شيخ لا تعبنا استنفع ما زي الباب هذا الباب يعني الباب ما هو كان عند الثوار خبي هذا زي داني الشيخ فرض عليه إصهار في الأجل ما تعديه أن يصنون وطيب حتى الرفض إذا عربت الحاجة وقوم بحاجة الرفض جمع المذكر سيمبل ألا أنه علم سيمبل زيدون زيدوني شوف كلها ينسب إلى مفرده هو من أجل زيدون علما ينسب إلى مفرده ما شاء الله ما مجرى غفلون قال زيدوني ومن أجراه مجرى هارون زيدون يمنعها من الصف كذلك مجرى عربون نعم وكذلك ومن أجراها مجرى عربون كما أجمعه الله وصحبه الشيخ كيف إذا وجدنا مجرى هارون هارون إنه ممنوع للعلمية والعجمة وهذا كمن شبه العجمة ممنوع للعلمية وشبه الجمعة فين شبه العجمة فهذا زيدون ما شو اسمه خلاص ما في اسم عربي زيد ولا اسم عربي يا شيخ ما في زيد اسم عربي يا شيخ ولا لو كان زيد اسم عربي لا أنا يسلي مثلية ما شر لا في هذا درسته في الاسمون ما هو في الكتب نعم شيخ نعم كيف هارون زيد امس هذا كل بيناه لكم نعم ومن جاءه موسى هارون وموسى عربون اول جمعه الواو وفتح النور قال زيدوني هذا فنحن ثمرات الثمر ان كان باقيا على شبكته فلنسبه الى مخرجه ثمريا واضح وإن كان باقيا على جمعيته واضح وإن كان علما نعم فمن حكى إعرابه نسب إليه على نفسه والتمرين تمراتي ومن منع صرفه كمان نزل تاءه منزلة تاء مكة شيخ ما الله بشيك منزلة منزلة جمادى فحذفهما وقال تماري واما نحن تخماتي ففي ألفه القلب والحذف لانها كألف الحذرة هذا التسمية وليس في ألف وليس في ألف نحن مسلمات وترى لا تطيل الحق وأما الأمور المتصلة بها من آخر ياتي النسب وتتصل انتبه الأمور التي تتصل بآخر المنصوب وتتصل هذا أحدها الياء المقطورة المدغمة فيها ياء أخرى لا المدغمة فيها ياء أخرى فيقال ليش طيب وهين وهين طيبي وهيني بحس الياء الثانية ما تقدر انت تقدر متصلة نعم أبيخين المفتوحة هذا بانفتاح الياء هذا ذكرت الياء بصورة ارتاكي إذا كانت مقصورة تفضل نعم بانفتاح ما قبلها وبخلاف يوسف نه غير مهيم بسلطان الياء مكسورة المكسورة من الآخر في الياء الكافي هذا كل على نفسي هبجة مهيم وكان القياس أن يقال في سجي ما شرح طيب ما شرح طيب لا ما هو هذا ما شرحها كله هو لا ما هو طيب يا ابن الله طيب ايش بقول انت انا طيب ايوه طيب تكلم خرج من قلبي طيب ايوه الله فهمت بالعباره طيب ايوه هي اين تبدا من الحمد واما طائل بالف قلب لهذا كاس هذا معناه فشد طائل وقولا بلد هما الحكمه الثاني ياء فعيله عنيفه هذا تحذف في النسب ثاني افضل ثم تحذف الياها ثم تقلب الكثرة هذا حتى الكلام وتكون في حنيفة حنف فهمت بالعبارة وفي وفي وفي جهنم كهنم. نعم. تبيه. شوف مسوي فرض خاصة عم مسوي حصار على في الأسئلة. وخذ قولهم في السابقة سابقين. هذا شخص سابقين. هذا قال كثير هذه السابقين. على وزن بعيدة. عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة سلاخيون هذا ايش الفرق بين بين سليم سليم قتيل وحديث حميدة ما في فرق لا يعني ما في سبب يعني السبب هو هذا من القياسات وتعطيف الجاهل في فائلتنا الذي وفوا عيدته إذا كانت فيه ما تعلم إذا كانت عين كلمة صحيحة يا أخي هذا ما وقت العيدة هذا ما يحكم هذا ما يحكم بعيدة طيب طويلة لا هذا لا تحكم كمله كمله طويلين لا طويلين طيب مستمر أتعطيون يعني معتل العيد مستمر هكذا هذا هذا يخلص من امره الدار والجنوب وسلم ومكانك الطويله هكذا مكانك مستفيد يا اخي هو هذا شوف وفعلهم في فعلك في تونس وفعلهم في فعلك الحق معدل النام عليا من تمثيل ابن مالك يا حديثتي اسمع الطريق هذا حقكم ما هو طريق طريقة ابن مالك هو لأن لما قال وتمموا ما كانت الطويلة وهكذا عرفنا أن فعيلتها الذي معتل العين تتمم لا يمكن يمكن وكذلك عميرتي عميرتي الكلب نعم عميري هذا شهر ولا يجوز حذف الياء في نحو كلمتي ها لأن العين معتلة وكان يلزم قلبها أنيفا أنيفا بتحركها وتحرك ما بعدها وانقطاع ما قبلها ويكسر التغيير ولا في نحو جليلتي لان العين مضاعفه ويلتقي بعد العسل مثلان ويسقط الثالث لا وفعلته وجوهينة بقول الفقر الدون نسر الدون نسر الثالث يا وفعيلة وجوهينة بقول الفقر تحذف التاء أو الثاني أولي ثم تحذف الياء وتقول جوهينة قراضي وصدى قولهم لدينك لديني ولا يجوز ذلك في نحو لدينك ايش السبب لدينك ايش السبب فعلك هذا صحيح العين غير مطاعك اشعر لازم تحذف الله تجوها لك مبينيون هذا شاذ القياس روغانية حسود لا تسوى لا يجوز ذلك في النحل والطيلة لأن العين لا يجوز العين يقول ليلة الرابع أنا أدعو واو فعيلة واو فعيلة إلكي هذا ما تقلب من ابن مالك كل ابن عبد هذا ما هو ابن عبد الله شنو أمير ابن عبد الله ولكن تحذف التاء كمان جيو تحذف التاء والثاني ثم تحذف الواو ثم تقلب الضمة فتحتك سنة أيوه ولا يجوز ذلك فيه قبولة لا قبولة احتلال العين ولا فيه هذا الذي زاده الكتاب هذا أي شيء ها؟ هذا ولا يجوز ذلك فيه قبولة قبولة نحن ولا احتلال العين ولكن نحن مالي لكي فمن واحد اسمي فيه الشيخ لا. محمد خالة وفي محمد خالة ومحمد قول صدق هذا مركب لا لا هو مو اسمه طيب ايش يسميه محمدين ولا قوليون ولا قاليون محمدين في واحد اسمه شيخ قل محمد وقال محمد إلا يا شيخ هذا في واحد يا شيخ لا هذا السؤال لو كان مستعد طب ليش غير يا شيخ يا سعد لا ما بيصير هذا خامس ولا تأمين الوقت الجديد هذا الحاكم معللان وعليا يا أفعيل من المعتل الجهن وعالمه تحدث الياء الأولى ثم تقلب الكسرة فتحة ثم تقلب الياء الثانية ألفا ثم تقلب الياء الأولى وتكون غنابي وعلم وكذلك عدي عدوي أصله عديمون ايوه اسمع انتبه عدي نصره فعيل هذا عدي كمان فعيل هذا أصله عديم فعيل كما أصل الواو إلا بالواو تبقت أحداهما بشكل وقلبت الباب يا انصر بن سلياتي وكان على بي علي انا الان اذا مثلا تنسب اليه ماذا تقول تقول على بي انا تحديث لحد اسمع تحديث الياء الياء يا سعيدي لان هي الزاي تقول يا اخي خلنا انتم ما تعرفون اسهلوا تكلفون انفسكم مرة ما عرفت التعقيد يا شيخ واحد اخذناه منك يا شيخ اخذتموه عندي ولكن مو غلط يا شيخ انت اديتهم صحيح لو سالتك قلتك عادي ونص على ود الناس مين بعد يشتغل مين يصير عادي ماذا تقول؟ اصبر تجرها الى عادي ما تعرفها يقف يا شيخ يقف واضح عادي يموت لانه يموت عادي كمان جد عمر بن الخطاب ها أصله عاديون عاديون من أعداء يعقوب من أعداء واضح. الآن إذا استمعت إلى الله وطلبت في الباب يوم كل من تجاب فيها فقالت عدل وكذلك عدل. الآن إذا تفتح لها تحديث الياء حتى الصعيد الياء حتى الصعيد تحديثها واضح ومثل واضح وتنمت الواو هذا الواو الياء الثانية تروح لأن الياء الأولى تضيفها أنا وتكون علم وتفتح الله. وأما الباب هذا ما تقربها أليفا ما تحرك لأن بعدها الكاس إذا وقسم شوف إيش بين جهين جهين وردين إيش بينه إيش الردين يا شيخ ما معنى الردين الرديني يا شيخ لا في ما فيها ما فيها فقط المخلوق ما فيها في الله أن رزينا هذا يعني تبع استاد ما في فرق بينهم وهنا فرق رزينا ما في فرق بينهم إلا أن العرب نتأكل بهذا يعني ما حدث به هل يوم زي عيشة؟ هل يوم؟ زي علي هل يوم؟ وعدي زي وكذلك قصد ها وطيب ها من قطايق وعلي وغني يا شيخ وعلي ها هذا العلاق غني دياي نعم غني هذا أنا معه هذا لما هو أنا أضربة الياس لا جهاز مثالي هذا دي الإلغاء عفي هل يعلم السادس يا وفعيلة يا وفعيلة كذلك السادس يا وفعيلة أنا أبنه وعلى أبنه الثالث يا وفعيلة المعتل لله نحن قصير تحذف الله هذا الأولى ثم تقلب الياء الثانية حليفة ها؟ ثم تقلب تقلب الياء واو وتقول قصب وهذان النوعان مفهومان مما تقدم ولكنهما إنما ذكر هناك استطرادا وهذا موضعهما. فإن كان فعيل وفعيل صحيح الدم صحيح الدم لا يحذر منهما شيء وسد قولهم في قطيف وقريش ثقافيون وقراشيون هذا شاك تماعي القياس قرنسي نعم وتقييفيه لأن فعيلة هذا ما في هذا فاطلوا حبوا هم تصل ممزود في النسب حبوا لها في التسليم وإن كانت في الثاني كل ما تواضح فكما تكون في تسلية الصحراء صحراء وارد تكون صحراء أو أسرع سليما قراء قرائي كما تقول في كثير قراء تقول هذا قرائي أو من الحق أو بدلا من أصرف الوجهان القلب والقدرة فتقول كتائي كتابي البابي البابي وصل وصل ينسب إلى أصل المركب وكانت تركيبه إسرائيلية لا ما هو ما هو اسمه لا لا لا بس لا بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس جزاك الله خير بصوره. نعم تفضل. حمزة يتعبك وحنا يا شيخ حمزة انت دراسة تعبك شرنها هذا المركب الثاني. نعم ربطة شرنها أردت النسبة إليه تأخذ تأخذ فيه تحميل سر. نعم. وكذلك برق نحوي برقي المركب في باب النسب المركب في باب النسب تركيبة مل تركيبة تركيبة ثاني نعم وكذلك تركيبة المل وكذلك تركيبة الإضافي خلي هذا ما شاء يسا لا تخربوا طعبك عبيد حضرني بعد ذلك بعلمي بعلمي كاردة معلمي كله تستطيع أن تكون بعلوية بعل بكي والشيخ بعلي يجوز يجوز الشيخ أي أخوذي بعل بكي وبعلي وما قال بهذا يا ناس هذا من كتب المحبوب الراجع أقول لك ما تشوفه من كتب المحبوب مشطب عليك لا حول ولا قوة الا بالله يجوز فيه ثلاثة صحيح الكلام عندك ايش ها؟ صحيح الكلام شوف عندك ايش في كتاب لا شوف الا كتاب غير الشيخ ولذلك انا اسجل باب الشيخ لا ممنوع طيب يا حبيبي في ثلاثة وجوه ثلاثة جنات ثلاثة وبركة على متعبر وعلي شر نعم شر عليك وقيل اليهما مزارع تركيبهما ثلاثة